شبكة الحكمة والأثر، الموقع العلمي لأهل الحديث والأثر ببلاد السودان، يقدم. لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا أوان الشروع بإذن الله جل وعلا في شرح كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام، وهو عبارة عن مجموعة من الأحاديث جمعها الإمام العالم عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. ولد رحمه الله تعالى سنة 41 بعد 500، وتوفي سنة 600 من الهجرة النبوية المباركة على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. وهذا الكتاب يعتبر من أنفع الكتب لطالب العلم المبتدئ، ولا يستغني عنه طالب العلم المنتهي كذلك. والمقصود بالمنتهي الذي انتهى إلى جملة كبيرة من العلم، ليس المقصود به أنه انتهى من العلم، لأن العلم لا ينتهى منه، فليبقى العبد متعلما حتى يلقى الله عز وجل، ولا يبلغ العبد حقيقة العلم حتى يعلم أنه في كل يوم يزداد علما بجهله. قال الله تعالى: وقل رب زدني علما. ومن ظن أنه قد بلغ الغاية في العلم فقد جهل. فهؤلاء حفاظ الدنيا في زمانهم يقع منهم عدم الإحاطة بكل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ضرب لنا في ذلك المثل في قصة تنسب إلى الزهري رحمه الله تعالى، وتنسب كذلك إلى الشافعي رحمه الله تعالى. فذكر رجل عند الزهري حديثا فأنكره الزهري رحمه الله تعالى، فقال هذا الرجل وكان أيضا من أهل الحديث: أكل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت؟ فقال: لا. قال: فنصف ذلك؟ فقال: لا. قال: فثلث ذلك؟ قال: أرجو. قال: اجعله من الجزء الذي لم تسمع. وروي مثل ذلك عن إمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه خاطب به أحد الناس، حيث احتج عليه الشافعي رحمه الله تعالى بحديث فأنكره، فقاله مثل ذلك، ثم انتهى به فقال له: اجعله من الجزء الذي لم تسمع. هذا الكتاب نافع ومفيد في بابه من وجوه: الوجه الأول صحة جميع الأخبار الواردة فيه، فحديثه في الغالب الأعم من المتفق عليه، مما اتفق عليه البخاري ومسلم. ومعنى المتفق عليه أي ما أخرجه البخاري ومسلم من رواية نفس الصحابي، وإلا قد يرد الحديث يكون في الصحيحين لكنه مثلا في البخاري من حديث جابر، وفي مسلم مثلا من حديث سعد بن معاذ مثلا، فيكون هذا الخبر مخرج في الصحيحين لكنه ليس من المتفق عليه. فإن أدق تعريف المتفق عليه هو ما خرجه البخاري ومسلم من رواية صحابي واحد، أي صحابي بعينه. بعض أحاديث هذا الكتاب مما تفرد به البخاري أو تفرد به الإمام مسلم. والمؤلف رحمه الله تعالى قد شرط شرطا أنه سيجمع في هذا الكتاب الأحاديث المتفق عليها، وقد التزم شرطه في الغالب الأعم، ولا يكاد يخرم هذا الشرط إلا من حاجة، بحيث يحتاج أن يورد في الباب حديثا مما يزيد الباب وضوحا وينتفع بذلك طالب العلم من جهة الاتساع في المعرفة في أحكام هذا الباب، فيورد حديثا انفرد به البخاري أو حديثا انفرد به الإمام مسلم. الوجه الثاني أنه يريح طالب العلم المبتدئ من النظر في الأسانيد، فإن النظر في الأسانيد أمر شاق ويحتاج إلى همة عالية ويحتاج إلى صبر ومصابرة ووقت طويل ووقوف على طريقة أئمة هذا الشأن في القرون الثلاثة المفضلة، معرفة علم العلل الذي هو يعتبر هو علم الحديث بحق وحقيقة، إلى غير ذلك المتعلقات الإسناد. هذا الكتاب يريح طالب العلم من ذلك، لأنه كما تقدم أن غالبهم المتفق عليه وبعضهم انفرد به البخاري أو انفرد به مسلم. الوجه الثالث سهولة الاستدلال، فالإنسان إذا حفظ أحاديث هذا الكتاب تكون عنده ملكة قوية في الاستدلال بالصحيح من الأخبار عن النبي المختار عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. الوجه الرابع اليقين في الاستدلال، فإنك عندما تحفظ أحاديث هذا الكتاب أنت بمأمن أن يأتيك أحد يقول لك هذا حديث منكر أو أنت تحتج بأحاديث ضعيفة، فكل ما ضمن في هذا الكتاب هو من الأحاديث المتلقى بالقبول عند أهل العلم، وما تنوزع فيه نزر يسير هو صحيح عند بعض أكابر أئمة هذا الشأن في القرون الثلاثة المفضلة كذلك. الوجه الرابع أو الخامس أن المؤلف اجتهد أن يأتي بالأحاديث الجامعة في بابها، فيوجد في الباب مثلا جملة من الأحاديث لكنه ينظر أوفق الأحاديث لمعاني الباب، فيريد حديثا واحد أو حديثين تكون هي بمثابة ضبط هذا الباب في غالب ما يتعلق به من الأحكام. الوجه السادس أن ما ذكر في هذا الكتاب عامته مما يقف به العبد على أكثر المسائل الفقهية. نعم هو لن يحيط بها جميعا لأن هناك أحاديث موجودة في السنن والمسانيد تعلق بها أحكام هي لا توجد في هذا الكتاب، لكن طالب العلم يكون قد ألم بجملة كبيرة وافرة مما يتعلق بعلم الفقه. وسنجتهد بإذن الله عز وجل في إنهاء ما يقارب 110 أحاديث أو 15 حديثا بإذن الله جل وعلا في هذا المستوى، ويأخذ طالب العلم الذي يريد أن يواصل باقي ذلك في المستويات الأخرى بإذن الله جل وعلا. وسنجتهد في شرح هذا الكتاب في التقليل من التطويل والحرص على ذكر الخلاف بصورة مختصرة مع ذكر الراجح في ذلك، لأن هذا هو الذي يحتاجه طالب العلم في البداية. فإن من أكثر ما يقطع طالب العلم ويشتت فكره ذكر الخلاف المفصل مع استيعاب حجج كل فريق، وطالب العلم لا بد أن يربي نفسه بصغار العلم قبل كباره، فهو يضبط الأصول وبعد ذلك ينتقل إلى ما هو أوسع من ذلك إلى أن ينتهي إلى كتب المطولات بعون الله جل وعلا. مؤلف الكتاب كنيته أبو محمد، وقد لقب بتقي الدين، واسمه عبد الغني ابن عبد الواحد ابن علي ابن سرور أو ابن سرور المقدسي رحمه الله تعالى. فمن يحفظ هذا الكتاب إن شاء الله يكون سروري. فقبح الله التعصب وأهله. الإمام عبد الغني السروري المقدسي هو ابن خالة ابن قدامة المقدسي عليه وعلى ابن خالته رحمة الله تعالى. افتتح كتابه بالمقدمة، قال فيها رحمه الله تعالى: الحمد لله الملك الجبار الواحد القهار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأخيار. أما بعد، فإن بعض إخواني سألني اختصار جملة في أحاديث الأحكام مما اتفق عليه الإمامان أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري ومسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري، فأجبته إلى سؤاله رجاء المنفعة به، وأسأل الله أن ينفعنا به ومن كتبه أو سمعه أو قرأه أو حفظه أو نظر فيه، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم موجبا للفوز لديه في جنات النعيم، فإنه حسبنا ونعم الوكيل. هذه مقدمة المؤلف رحمه الله تعالى لهذا الجامع الذي جمع فيه جملة من الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأحاديث هذا الكتاب تتفاوت بحسب النسخ التي طبعت، لأن بعضهم يجعل الشواهد أحاديث مرقمة وبعضهم يجعلها تابعة لأصل الحديث، يعني حيث يقول مثلا مؤلف ولي مسلم في بعض الترقيمات يجعلون هذا حديثا مستقلا، وإذا قال وفي رواية يجعل هذا في رقم مستقل، فربما يزداد الترقيم في بعض النسخ. عموما النسخة التي معي الأحاديث التي فيها 418 حديثا. وهذا الكتاب يعتبر من الكتب الفقهية المؤلفة على أبواب الحديث أو على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا النوع من الكتب هو أنفع الكتب الفقهية على الإطلاق. فهناك كتب مؤلفة على المذاهب، وهناك كتب مؤلفة على جمع الآثار، فالكتب المؤلفة على جمع الآثار أنفع سواء لطالب العلم أو لعامة الناس كذلك. فإنما نأخذ ديننا من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة ثابتة عنه على فهم الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. ولهذا تجد أن بعض الناس يمكث زمنا طويلا وراء كتب المختصرات المتعلقة بفقه مذهب من المذاهب، ويأتي طالب ربما يكون حديث العهد بالطلب ويبز ذلك الرجل الذي ربما جلس عشرات السنين في هذه المختصرات الفقهية. وما ذلك إلا لأن الاحتجاج في نهاية المطاف لا يكون بقول زيد وعبيد، إنما يكون بقول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم على فهم الصحابة الكرام رضي الله عنهم. فمهما كان ذلك المذهب بارعا في الإدلاء بالحجة وقوي من جهة الفصاحة والبلاغة والبيان والإحاطة بالخلاف في المسألة، إلا أنه يبقى فقيرا معوزا إلى الأدلة. فهو يحفظ ما قاله الشيخ فلان وفلان وفلان في المسألة، لكنك إذا قابلته بالدليل إذا لم يكن عارفا به، عالما بوجه الاستدلال منه، أو عالما كذلك بصحته، فلن يستطيع أن يجاريك في الأخذ والعطاء في هذه المسألة. وبل ولربما تحول المجلس إلى نوع من التشويش والشجار، نسأل الله العافية والسلام. ولا شك أن الناس لن يجتمعوا إلا على ما اجتمع عليه الصحابة الكرام رضي الله عنهم، وإنما اجتمعوا على الكتاب والسنة. فكان واحد منهم إذا تكلم بشيء طولب بالدليل مباشرة، لا يطالب برأيه، يطالب بالدليل مباشرة. ولأن تعرفون القصة التي جرت مع أبي موسى الأشعري لما طرق الباب على عمر رضي الله عنه، استأذن ثلاثا فلم يؤذن له أو لم يرد عليه فانصرف، وكان عمر مشغولا. فلما فرغ عمر قال: ألم أسمع صوت أبي موسى؟ فقالوا: بلى، لكنه انصرف. فقال: علي به. فأتي به فقال: ما حملك على ذلك؟ يعني لماذا انصرفت؟ فقال: استأذنت ثلاثا فلم يرد علي فانصرفت. هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث لم يكن عند عمر رضي الله عنه، لم يعلم به عمر، فقال له: شاهدك. يعني لا بد من الشاهد يشهد لك، وإلا هناك معاملة أخرى ستجري معك. فقال له: شاهدك. فانطلق فزعا إلى قومه خائف، دخل عليهم وهم في مجلسهم، فقال لأميرهم أو لكبيرهم: جرى معي كذا وكذا مع عمر مع أمير المؤمنين رضي الله عنه. فقال لي: لا بد من شاهد. فقال كبيرهم: هذا مما نعلمه جميعا، لا يشهد معك إلا أصغرنا، قم يا أبا سعيد. فقام أبو سعيد الخدري وانطلق مع أبي موسى الأشعري حتى أتى إلى عمر أمير المؤمنين رضي الله عنه، وشهد أن هذا مما علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. فتأسف عمر وحزن وقال ألهاني عن هذا الصفق في الأسواق. يحزن وهو أمير المؤمنين على علم فاته من علم محمد عليه الصلاة والسلام، واليوم على ما يحزن أكثر الناس، على علم أم على درهم ودينار؟ على درهم ودينار، نسأل الله العافية والسلامة. بل يحزنون على من يترك الدرهم والدينار ليجمع علم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويرمونه بالتقصير والعطالة والبطالة وأنه كذا وأنه كذا. الله المستعان. بل من أعجب ما سمعت في الاستدلال في هذا الزمان أن رجلا قال لأحدهم، يقول الله تعالى في القرآن ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، يا سبحان الله، احتج عليه بهذه الآية، يعني أن الرجل أراد أن يتفرغ لطلب العلم الشرعي فقال هذه تهلكة، الله تعالى يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فالله المستعان. إذن ذلك الجيل كان يعيش على تعظيم السنة وتقفي آثار المصطفى عليه الصلاة والسلام، ولهذا كانت أنفع الكتب على الإطلاق هي الكتب المؤلفة على الأحاديث، كهذا الكتاب الذي بين يدينا، ومن أشهر الكتب كذلك في ذلك كتاب المحرر لابن عبد الهادي، وهو أوسع من هذا بكثير جدا، وهناك كتاب منتقى الأخبار لابن الجارود، وهناك كتاب أيضا بنوه المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني، إلى غير ذلك من الكتب المؤلفة على أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا أنه كما تقدم أن ميزة هذا الكتاب أنه لم يذكر فيه شيء من الأحاديث الضعيفة الموجودة في السنن والمسانيد ونحو ذلك، وإنما اقتصر على الأحاديث الصحيحة في هذا الكتاب. وهذا مما يقوي حجة طالب العلم عند الاستدلال ودعوة الناس إلى الحق، فإن الحق له سلطان والعلم له سلطان، فإذا أدى الإنسان بحجته مدعما مقاله بكتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم انقطع المخالف، لأنه لا يملك إلا الآراء والاجتهادات الخاصة، أو لا يملك إن كان عاميا إلا أن يحتج عليك بما نشأ عليه منذ الصغر وما كان عليه الآباء والأجداد وما جرت عليه العادات والتقاليد، فعندها أنت تبين له أن هذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم والدليل كذا وكذا. وهنا مسألة ينبغي أن ننبه عليها وننتبه لها، وهي مسألة الفقه في الدين. فإن بعض الناس يعتقد أن المقصود بالفقه في الدين أن يعرف الإنسان كيف يبيع وكيف يشتري وكيف يحج وكيف يصلي ونحو ذلك، وهذا فهم ضيق للفقه في الدين. فإن الفقه في الدين يشمل مراتبه الثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان. فإن الله تعالى سمى ذلك دينا، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم دينا، وهو الدين المعني في حديث معاوية في الصحيحين: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وإنما نبهت على هذا لأن هناك في هذا الزمان العجيب أقواما يدعون الفقه في الدين وينسبون الفقه، يقولون فلان الفقيه المالكي أو الفقيه الشافعي أو الفقيه في المذاهب الأربعة أو الفقيه كذا وكذا، في حين أنه يعتقد غير معتقد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أسماء الله وصفاته، ويتبع غير طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في السلوكيات والزهد والعبادة. وليس بعجيب أن تجد في هذا الزمان من يقول لك أنا شافعي المذهب أشعري العقيدة صوفي السلوك أو الطريقة، للأسف الشديد هذا موجود وينسب إلى الفقه كذلك، وهذا لا ينسب إلى الفقه أبدا، إنما الذي ينسب إلى الفقه في الدين الذي تفقه على عقيدة محمد عليه الصلاة والسلام وسلوك محمد عليه الصلاة والسلام وعلم محمد صلى الله عليه وسلم في الحلال والحرام، هذا هو الفقيه في الدين. فالتعريف الحادث حقيقة أحدث إشكال في تصور معنى الفقه في الدين، فحصلت هذه التجزئة البشعة القبيحة للأسف الشديد أن يجمع الإنسان بين عقيدة أشعرية وسلوك صوفي ومذهب من مذاهب أهل السنة المنتسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا ينبغي علينا جميعا أن نربي أنفسنا أن نعلم أن قراءتنا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد أن تكون قراءة الذي يريد أن يدين الله عز وجل بذلك عقيدة وفقها وسلوكا، لا انفصام في ذلك. لا نقرأ الحديث جافا وننظر فقط في الأحكام المتعلقة بذات المسألة فحسب، بل ننتقل عن ذلك إلى فهم الحديث في عمومه في دين الله عز وجل، فننظر هل في الحديث فوائد عقدية، هل في الحديث فوائد سلوكية، هل في الحديث أحكام من حلال وحرام، عندها نكون قد فقهنا الحديث الذي تحدث به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا ينبغي لطالب العلم أن تكون هذه طريقته في التعامل مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيحاول أن يستنبط الفوائد المتعلقة بدين الله عز وجل عموما من خلال هذا الحديث. والله جل وعلا جعل أعمال العباد في وضوئهم وصلاتهم ومعتقدهم وسلوكهم عبادات له سبحانه وتعالى، ليس كذلك؟ وهو القائل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فكل ما أنت عامل به تتعبد الله عز وجل به، سواء على مستوى عقيدتك أو على مستوى معاملاتك في بيعك وشرائك وإيجارتك ونحو ذلك، أو على مستوى عبادتك من صلاة وصيام وزكاة، أو على مستوى تهذيب خلقك ونفسك على السلوكيات الموروثة عن المصطفى عليه الصلاة والسلام، كل هذا دين الله جل وعلا، وبهذا كله نعبد الله سبحانه وتعالى. وعلى هذا المنوال سوف نجتهد في سلوك هذا السبيل في شرح هذه الأحاديث بإذن الله عز وجل. استفتح المؤلف رحمه الله تعالى كتابه بكتاب الطهارة، والكتاب يجمع على كتب وكتائب، والمقصود بالكتاب هو ما جمع جملة من الأحاديث في باب معين أو في مسألة معينة. وقد جرت عادة كثير من الأئمة في تأليفهم أن يجعلوها، أي أن يجعلوا هذه المؤلفات كتبا، ويقسمون الكتب إلى أبواب، ويقسمون الأبواب إلى فصول، ويقسمون الفصول إلى مسائل، وبعضهم يختصر شيئا من ذلك، فمثلا يورد الكتاب ويذكر الفصول مباشرة فيحذف الأبواب، وبعضهم يجعل الكتاب عبارة عن مسائل. على كل هذه مسائل اجتهادية بحسب نظر كاتب الكتاب ومؤلفه. المؤلف هنا يسمي الكتاب ولا يذكر أبوابا. في بعض الكتب في هذا الكتاب إذن الكتاب هو مشتمل على جملة من المسائل أو الفصول أو الأبواب في قسم من أقسام العلم، المقصود به الجمع، ولهذا يقال كتيبة الجيش. كتيبة الجيش، الكتيبة لا تتكون من فرد أو فردين، أليس كذلك؟ مجموعة من المقاتلين يسمون بالكتيبة. قال كتاب الطهارة، الطهارة تنقسم إلى قسمين، طهارة حسية وطهارة معنوية. أما الطهارة المعنوية فهي تطهير القلب من أدرانه، وهذا النوع من الطهارة أصله تطهير القلب من الشرك بالله عز وجل ابتداء، ومن لم يأتي بهذه الطهارة لم تنفعه طهارة البدن أو المعبر عنها بالطهارة الحسية. ولهذا الله جل وعلا قال في كتابه العزيز: إنما المشركون نجس. فهذا المشرك لا تطهره مياه البحار وإن تكاثرت وإن صارت طوفانا يبقى نجسا. إذن عندما نقرأ كتاب الطهارة في كتب الفقه نتذكر الطهارة الأصلية وهي طهارة القلوب من الشرك بالله تبارك وتعالى، ثم ما يتبع ذلك من طهارة من الحسد والحقد والمكر والخداع والغش والمراوغة على المسلمين وتتبع عثراتهم والفرح بزلاتهم ومحبة أن تشيع الفاحشة فيهم. هذه كلها أمراض قلوب يا إخوان، نحن أولى بنا أن نعتني بهذه القلوب تطهيرا، ولكن المتأمل يجد أن بعض الناس يحرص على تطهير بدنه ولا يلتفت إلى طهارة قلبه. والله تعالى عندما قال إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، هذا من باب عطف العام على الخاص، فإن التوبة طهارة، فإن التوبة طهارة، لكن طهارة للقلوب، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا أذنب العبد نكت في قلبه نكتة سوداء، نكتة سوداء. الآن إذا كنت تلبس ثوبا أبيضا ثم وقع عليه نقطة سوداء ماذا تصنع؟ سوف تشوه المنظر، أليس كذلك؟ وستسعى في إزالة تلك البقعة السوداء، فما بالك إذا وقعت عليك بقع كثيرة ماذا ستصنع؟ ستخلع الثوب تماما، أليس كذلك؟ قلبك أولى بذلك أن تنظفه وتزيل عنه هذه البقعة السوداء. قال عليه الصلاة والسلام: إذا أذنب العبد نكت في قلبه نكتة سوداء، فإذا استغفر صقل قلبه. هذه الطهارة يا إخوان، هذه طهارة القلوب، فإن عاد زيد فيها حتى يعلو قلبه الران. ثم تلا قوله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مسند أحمد وغيره وسنده جيد. إذن نحن معنيون أن نتفقه في طهارة القلوب كما أننا نتفقه في طهارة الأبدان. ولهذا قال الحسن رحمه الله تعالى عجبت لمن يغسل يومه في كل يوم مرات ومرات ولا يغسل قلبه في العام ولا مرة. هكذا كان السلف يا إخوان يلتفتون إلى هذه المعاني. ليست القضية قضية فقه جامد بعيد عن المعاني التعبدية والسلوكيات الإسلامية، ليس كذلك يا إخوان أبدا. الفقه ليس بجاف أبدا، والذي يدخل هذا الباب بجفاف بهذه الصورة لا يكاد يستفيد في قلبه شيئا كثيرا. نعم يجمع معلومات كثيرة لكنه تجد لا يتأثر كثيرا بذلك. لا بد أن نتعبد الله يا إخوان بالنظر في هذه الأحاديث للاستفادة منها أكمل استفادة، فإنه هدى ونور أنزله الله جل وعلا ليهتدي به العباد ويستنير به في هذه الحياة الدنيا. إذن عندما قال تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين عطف إيش؟ ها العام على الخاص، أي هؤلاء تابوا فطهروا قلوبهم ولم يقتصروا على ذلك فقط، بل دخلوا في عموم التطهير العام، فطهروا قلوبهم وطهروا أبدانهم وطهروا أنفسهم حيث نزهوها عن الخبث والقذر، سواء كان هذا على مستوى القلوب أو كان على مستوى الجوارح أو كان على مستوى ما يلبسه أو بقاع الأرض أو نحو ذلك، أو كان على مستوى ما يسمعه بأذنه من نغمات الجوال والموسيقى، نسأل الله العافية والسلامة. طهارة مهمة يا إخوان، طهارة مهمة، نطهر قلوبنا ونطهر أسماعنا ونطهر أبصارنا ونطهر سائر الجوارح عما حرم الله عز وجل. النوع الثاني من الطهارة الطهارة الحسية، وهي التي تذكر في كتب الفقه، الطهارة الحسية. وهي تنقسم إلى طهارة أبدان وطهارة أعيان. أما طهارة الأبدان فيقصد بذلك، تبي تصور ولا ايش؟ مع الكاميرا. أما طهارة الأبدان فالمقصود بذلك الطهارة من الحدث الأكبر والحدث الأصغر. سيأتي معنا الحديث عن هذين النوعين. ويدخل في ذلك إزالة النجاسات طهارة الأعيان فالمقصود بها طهارة البقع والأماكن، ويدخل في ذلك طهارة الثياب التي تلبس في الظاهر أو في الباطن. فشعار المؤمن الطهارة مظهرا ومخبرا، فيكون طيبا في ظاهره طيبا في باطنه كذلك. والمؤمن مطالب بأن يجاهد نفسه في تحصيل ما استطاع من هذه الطهارات. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات. وفي رواية: بالنية. وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا أول حديث أورده المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه هذا. وقد ذكر أهل العلم أن من الغايات أو من المقاصد التي لأجلها يذكر هذا الحديث في صدر هذه المؤلفات تذكير النفس والآخرين بضرورة سلامة النية وتخليص العمل لله عز وجل، وأن لا تكون همة طالب العلم أن يبز غيره بكثرة محفوظاته ولا بسعة معلوماته، وإنما تكون همة مصروفة إلى تحقيق الإخلاص لله جل وعلا وإنقاذ النفس من الشرك كله أكبره وأصغره دقيقه وجليله، مع الحرص على اقتفاء أثر المصطفى عليه الصلاة والسلام، وأن النوايا مؤثرة لا سيما في مثل هذه المقامات العظيمة. فإن الله تعالى قال في كتابه العزيز: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فالمؤمن مطالب إذا قرأ حديث عمر هذا أن يراجع نفسه وأن يشدد عليها في ذلك، فإن الإخلاص عزيز يا إخوان، وإن النفس لتشح بالإخلاص لأنها لا حظ لها منه. فالإخلاص يأبى إلا أن يكون العمل لله عز وجل، وأن يكون أصل الثناء على الله عز وجل والحمد والفضل لله جل وعلا والمنة لله سبحانه وتعالى. فالنفس هذه تكره هذا لأنها لا تجد حظا من ذلك لنفسها، تريد حمدا، تريد ثناء، تريد تفوقا على الآخرين لاستشعار التميز، تريد علوا، نسأل الله العافية والسلامة. والإخلاص يقطع عليها ذلك السبيل ليجعلها محققة لمعنى مقام إياك نعبد وإياك نستعين. فإياك نعبد مدافع للشرك، وإياك نستعين مدافع للعجب. فالإنسان يتذكر دائما قول الله عز وجل: أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. شيئا إيش يا إخوان؟ نكرة في سياق إيش؟ النفي ولا النهي؟ النفي. أنا أسمع أن يقول النهي وقال النفي. نفي أم نهي؟ طيب لماذا؟ ها؟ لأن الفعل جاء مرفوعا بماذا؟ بثبوت النون. وأين الفاعل؟ مرفوع. ها؟ مرفوع. ها؟ من يقول مرفوع؟ من يقول غير مرفوع؟ أنا أقول غير مرفوع. مرفوع الضمائر ما أحكامها؟ ها؟ طيب كيف تكون مبنية ومرفوعة في نفس الوقت؟ مجزومة، هناك فعل مضارع يجزم بدون جازم فيه. ماذا نقول؟ ايوه احسن. ايش؟ نعم، مبني على السكون في محل رفع، مبني على السكون في محل رفع. طيب ايش الآية كنا نقول؟ لا تعلمون شيئا، نكر في سياق ها النفي تفيد العموم، اي لا تعلم شيئا مطلقا. أتيت إلى الدنيا ما تعرف شيء أبدا، من الذي علمك؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان